هز كوزات قلبي على خيرة بارك الله هز كوزات قلبي على خير يزرنوا في اللحي من دين سار سوفه متر يزرنوا في اللحي من دين سار سوفه متر يزرنوا كسب اختي ديك ساني فرحة سنتا قال ميان على خير الأخير بارك الله هزك وزاد قال ميان على خير يزرنو كساب اختي ديك ساني فرحة سنتا واللي نشبع انت وقار كله ترخص انت أصغاري خلفي ضيدي داخ كله تيا وينا كي جدي قنزتي زرباي فالناس نوكلا قال ميان على خير قال ميان على خير هزك وزاد كان ميان على خيرة يعفى ربي في المغربي سوا وكل مال يا نيسن داني لا ودي لين تسكينا أقولي فارس صفوغي قان تأمنتو لوانا ورانت حادات جنباش خوي لا تمانا كين ميان على خير على الأخير بارك الله هزك وزاد كان ميان على خير يرور دمولا نازم زي العين ولا تنوتا إنا وقوق يترقى الجيرة فنور لينا حنان نفجيج نقدان كلو تنست وانا تبغى سكواس ادهن لقا وما والو لوانا كين ميان على خير كان ميان على خير بارك الله هزك وزاد كان ميان على خيره فرحنا نتنا في الجيج نقدا نكون تنست وانا زود غاسك وزاها النقا وما والو لوانا ينتا غير انا يسدي ستي واللي خيرنا يفكاتي قنسي قاس الجامي اللي غفر سنسا كان ميان على خير على خير